Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small talk 1 خذ راحتك Maak yourself gemakkelijk البيت بيتك Maak alsof jy thuis is ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Wat wil jy drink? أتحب الموسيقى؟ Hou jy van musiek؟ أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Ek hou van klassieke musiek. هذه سيدياتي. Hierdie is my CD's. أتعزف على آلة موسيقية؟ Speel jy 'n musiekinstrument؟ هذه قيثارتي. Hierdie is my kitaar. أتحب أن تغني؟ Hou jy van sing؟ عندك أطفال؟ Het jy kinders؟ عندك كلب؟ Het jy 'n hond? عندك قطة؟ Het jy 'n kat؟ هنا توجد كتبي. Hierdie is my boeke. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Ek lees graag hierdie boek. ماذا تحب أن تقرأ؟ Wat lees jy graag؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Gaan jy graag na konserte toe؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Gaan jy graag na die theater toe؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Gaan jy graag na die اوبرا toe؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية